وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون